التراب من الرجال تعرف أنه لم يلقه. هل هذا هو المقصود هنا غير معلل؟ لا، وإنما المقصود أن تكون العلة خفية. هناك أيضا علل غير قادحة، كمثلا عنعنة مدلس قد اطلع من طريق آخر على تصريفه للسماع، هذه علة غير قادحة. والمقصود هنا في العلة القادحة، أن تكون العلة القادحة، القادحة هي التي يريد نفيها بهذا القيد، لأن الطعن في العدالة علة قادحة لكنها ظاهرة، الطعن في الضبط علة قادحة لكنها ظاهرة، الطعن في السقف الإسناد علة قادحة لكنها كذلك الأمر ظاهرة. هو يريد علة قادحة لكنها غير ظاهرة، لذلك نفاها هنا غير معلل، هذا الذي يريد. فالعلة أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها، وأن هذا علم جهابرة العلماء. وأما كيف يعرف ذلك والطرق إليه، وأن محل علم العلل إنما هو الثقات وأخطاء الثقات، فلعل هذا يأتي تفصيله في موضع آخر عند الكلام على الحديث المعلل، فإن لذلك طرقا وضوابط. وممن تكلم عليها تأصيلا، وهذا أيضا ينبغي لعله أن يذكر هنا أو هناك، الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه العلل، وممن شرح هذا وتكلم عليها تأصيلا أيضا، ليس فقط من باب أن هذا الحديث معلل أو ليس بمعلل أو فيه علة وأنها كذا وفلان خالف فلان كما هو فعل الأئمة القدامى ومنهم الدارقطني، إلا أنهم بثوا هذا الكلام كما يعني يقول البعض الباحثين المطلعين، أنك لما تقرأ في العلل للإمام الدارقطني وكأنك تقرأ بلغة أخرى، لا تفهم مراد الدارقطني إلا بعد. وهل طبعا حصل يعني عندما نظر الإنسان في هذا وخرج بعض الأحاديث منها ودرسها فهم المقصود بعد أن رسم شجرة الإسناد ونظر وعرف ما الذي يعنيه الإمام الدارقطني بكلامه، ثم الحكم الذي أصدره وهل هو صحيح أو ليس بصحيح. الشاهد أن هذا كلام على أحاديث معينة، لكن كتأصيل تكلم عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، وهو طبعا متأخر ابن رجب في طبقة تلاميذ الحافظ ابن القيم، يعني تقريبا معاصر لابن القيم وابن كثير، في كتابه شرح علل الترمذي، شرح علل الترمذي وهو موجود مطبوع، وتكلم فيه على العلل ككلام تأصيل وليس فقط أن هذا الحديث معلول أو غير معلول. هذا جملة مما يتعلق بالحديث المعلل. والمقصود أن ينتفي ماذا؟ أن تنتفي العلة عن الحديث حتى نحكم له بأنه صحة، لا بد أن تنتفي، فهي العلة يعني شرطها الانتفاء لا الثبوت كما في الشروط الثلاثة الأولى. قال رحمه الله: ولا شاذ. هذا شرط آخر من الشروط التي يراد منها أن تنتفي لا أن تثبت أو أن توجد. والشاذ مأخوذ من قولك شذ يشذ شذوذا إذا انفرد، فهو اسم فاعل على هذا. الشاذ اسم فاعل من شذ، والمعنى أنه المنفرد الذي انفرد عن غيره. ومنه في الحديث لا ذلك المخالفة سيأتي تعريفه الآن. أما في الاصطلاح فاختلفت العبارات في تعريفه، وإن أراد الجميع شيئا واحدا إلا أن الانتقاد فقط موجه إلى